من المؤمنين رجال

وكفى الله المؤمنين الدنيا

يا أنت النبي عن

والصابرين والصابرات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله والذاكرين الله أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما والمؤمنين والمؤمنات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعين وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ

صدق الله العظيم.